عدة عدة إذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب كلها هكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا هذا لا يؤكد ما دل على تثنية أو جمع تصحيح تثنية أو جمع تصحيح جلا كل هذا لا يحكم ولف التأنيث حيث مدة وداؤه منفصلين عدة داخل الكتاب قرر لنا الأبيات ما يحتاج عدة منفصلين لا يحتج بهما في التصحيح فالمزيد آخر للنسب كذلك الياء المسددة التي زيدت يزيد النسب وكذلك عجز المضاف ايش معنى لم يعد يعني او عدة لم يعد هذا جد تبقى في النسب لا تصدق تبقى في التصغير تبقى في التصغير لا يعتد في التصغير بألف الثاني في الممدود حمراء حمراء ما تحذفوها نعم ولا بتاء الثاني واضح ولا بزيادة الياء النسب كمان ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألاليف والنون والمزيدتين إذا كانت بعدها أربعة أحرف قاعدة ولا بعلامة الثاني التسمية ولا بعلامة جمع التصحيح لا يبالغ ومعنى كوني هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤه مفصولة عن أن هذا فهمنا بحرفين أصليين فيقال فيه يخطب يخيب ويقال في حنزلة منزلة وفي عبقاني وياها البلقيري وفي بعلى بكة بعلى بكة وفي عبد الله قبيل الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين ومسلمين مسلمين وفي مسلمين مسلمين وفي مسلمات مسلمات والف الثاني في جرحة طيب إذا كان أقل من أربعة وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفران إلا إذا لم يكن ما بعد الألف ما قبل الألف والنون ثلاثة أحرف إذا كان ما قبل الألف والنون ثلاثة أحرف مثل إيه؟ أنت لازم تمسك بالقول هذا وألف الثاني أنا أشوف ألف الثاني بالقصر ألف الثاني في المنزل هذا الذي لا يعتد به وألف الثاني في ذو القسم متى زاد على أربعة لن يفهمك لا أحدث إذا كانت ألف الثاني المقصورة خامسة مساعدة وجب حذفها لأن بقاء يخرج الجنة الكلمة عن لسان فعيحين وفعيحين وتقول في قرقرة لازم تحذفها قرى القير قرى القير تقول وفي لغيزة لغيزة يا شيخ صرت الأشياء إلى أصولها مسعد الذي الذي يخل بصيغة فعي دين ولا فعي عين هذه يحضر. يقولون الحصين يرد الأشياء إلى أصولها لا أخي اسمك أنت هذا لا يفعل لا لازم يوتى بصيغتي فعي عين وفعي عين أو فعي عين كل ما يخل بهذا يحضر سواء من أصلي ولا داري ولا غيره اسمك أنت. وعندما تقي حباها خير بين الحبيرة تحذف لف الأول فتقول حبيرة وتترك الثاني أو تحذف الأخير وتقلب الأول الثاني يا وترغمها في أي التصغير فتقول حبيرة وألف الثاني في ذو القصر متى زاد على أربعة لم يثبت وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدري والحبير أي إذا كانت ألف الثاني في المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاها يخرج البناء عن مثال فعيل وفعيل فتقول في قرقرة فريقر وفي لغيزة لغيزة لغيغيزة لغيغيزة فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث فتقول في حبارة حبيرة وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير قال المد بعد قلبها ياء نعم واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب شذ في عيد لأنها رده هذا لا يخل بسر لذلك لازم ترده قيمته إذا أردت يصف تطيرها ترجع الياء هذا الى اقليه نعم وتاتي بياء الصفر وتقول ويمه هذا معنى ودود الاثنين الاثنين ثانيا بين القليل وقيمه صغيره كمده تفكير وشذ في عيد عييد واما قولهم في عيد عييد هذا شاذ لازم لازم تقرره الاصل حميده لانه من العبد تمام هذا ما وسد هذا معنى قول البال وسد في عيد عجيب وحتم للجمع من ذا للجمع من ذا ما لتصغير علم حتم كمان للجمع هذا ما علم للتصغير اعياد نعم من اولا ما نقول اعواد ما نقول اعواد لن نقول اعياد ما لتصغير علم من الرد عدد اعياد لكن الاحترس احضار الا سمعها بعد يبقى تعد والالف الثاني المزيد يجعل واوا كتاب الاصل يجهل فكما تقول في باب الاسباب هذا تتصغر بويب تقول كمان في الجمع ابواب لا يا أخي طيب وموقنا وهي أردت تصغيرا موقن موقن موقن فرد الأصل نعم أصله إيه أصلهم موقن لا إيش موقن هذا أصله موقن نعم ذلك هذا الذي قلت له المسكين ايوه الاسكار ايش فعله يا شيخ؟ اصغر اي قناة اصله ولا شيء من الفعل اي قناة ممكن ولا اي قناة نعم طيب اصله ايش هو؟ موقن اصله ملقن ايوه انا الان ملقن تاتي بياتك ترجع الباب هذا لا. لماذا طلبت اسم الفاعل واو؟ لوقعه بعد الدب. ايوه وياك موقن بدلا انصح. طيب انا شرحت هذا. والالف الثاني المزيد يجعل واو. الالف الثاني المزيد الف الثاني اذا كان ثانيا وكان زائدا يجعل واو انما له اصل وله ذلك ضارب اذا اردت ان تصغره تقول ضويري تقريبا يفعل هذا واو كما تقول في الجمع ضارب اسم ضوارب ما فاهم؟ اي اذا كان ثاني الاسم اذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين اي اذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده الى اصله الذي كما نقله مجهول ماذا تفعل به؟ اضربه واو. واما اذا كان اصله ياء الف الثاني رده الى اصله واذا كان اصله واو مثل بابو والبو نابو فان كان اصله الواو قلب واوا فتقول في قيمه قويمه وفي باب بويم وان كان اصله الياء قلب ياء فتقول في موق مييقن وفي ناب نييب وشد قولهم في عيد عويد والقياس عويد بقلب الياء واوا لانها اصله لانه من عاد يعود وان كان ثاني الاسم المصغر الفا مزيده او مجهوله الاصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب ابواب وفي ناب انياب وفي ضاربه ضوارب وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما وكمل المنقوص هذا بسيط كمل المنقوص الحرف يعني المنقوص هذا المراد به الذي المحذوف منه حرف اذا كان اس هناك يستكمل هذا اذا كان ايش مؤنثا اذا كان محذوفا منه شيء ولم يحمي ولم يكن فيه حرفا ثالثا غير التاء فاذا كان فيه حرفا ثالثا لا يكمل المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فإذا صغر هذا النوع من الإكمال فلا يخلو ما أن يكون ثنائيا مجردا من التاء أو ثنائيا مرتبطا بها أو ثلاثيا مجردا عنها فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو مرتبطا بها مبدأ إليه يستقر ما نقف منه دمنا الآن الجميل يبدون بزوجته جعل يا هذا وقت وتضغم فيها لو تفرق بزوجته دمهم كمان لمن يونسوه هم هذا ثلاثة إنما هو تاتي بها التكرار وتاتي بالتاء لأن هذا مؤنث معنى ميمته آخر خفتون ها؟ أو أو أو خبا إيش لا قسمين الشباب ها إذا تفهو أو تفهو تفهو يا قول فلان شفاء على شفاء نعم بدليل الشفاء وأما عيدته فذلك حذف منه الصاع وعيدته وعيدته وعيدته لماذا حذف لا حذفوا العرب وكل عيدة تنزل الصاع وأمر لهم مضاعف من كاب على حذف وذلك عيدة تنزل الصاع وفي ماء مويل طيب ايش اصل مويل ماء نسره موهو ايوه بدليل مياه ايوه انت ما تقول مياه مياه واو هذا نعم اقوله نعم يا هذا ماء نريفا ذاكره الله بدليل مياه وعذف لها أم الكلمة بعض يقول أصله واو هو يقول أصله واو أصله واو أصله واو هذا واو هذا قلت هو موونا هذا ما في قصة بما قلت الواو هذا أصله واو هل يكفي ما أصله مبهو ما هذا التصغير وتحركة الواو مفتع فقط البتالي فقط معه ايش تصغير ما يا شيخ موي ويهو ويهو ما تقوله العامة يا شيخ الآن موية ايش الصغير موية هذا اكيد لحن ايش ما ذكر ايه ده وقت كان على ثلاثة حروف وثالث وغير وثالث ثالث صغر على لحظه ولم يرد له هذا هو معنى وتقول في شاك السلاح قبلكم لا يرد له فلم يكن غير ومن بطرف يكتفى الشاك السلاح عم الشاك السلاح يعني حامل وردت في بيت علي بن الفضل بن خيبة شاك الشوك يشوكه شاك السلاح شاك يشوكه أو شوي شويكون يلنا ثلاثة حروف شاك السلاح ومن وصغ بالترخيص اختفى في الاصل كالعوطيس يعني المعطفى هو جاب يا ايش العوطيس يعني تصغير الترخيص ما يكون الا بحذف الحروف الثانيه ايوه ويبقى الاصل العطفى الاصل كله المعطفى المعطفى اصل المعطفة هي ما هذا أصل يا مسكين إنا لله طيب تصغير وش فالميم تصغير فالميم دي هدى إيه ماذا نقول عطيف عطيف نعم كالعطيف يعني المعطفة إن التصغير نوع يسمى تصغير الترخيص وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تفريغه من الزوال الذي هي فيه. وإن كانت أصوله ثلاثة صغيرة على فعل، ثم إن كان المسمى به مذكرا يريد عن التاء، وإن كان مؤنثا الحقر أو الثالث وقال في المعتصم عطيفه وفي حامد حميد وفي حبلة حبيلة يعني حليف هذا متاسف التوصيل حليف الظالم وكذلك بسيطة وداء أصول جسد حليف الظالم متاسف التوصيل. وإن كانت أصوله أربعة صغيرة على فعله فتكون في قرطاس ورصيص وفي عصفور عصيص وقيم بتستاني باص غرطة مونة حي في ناس الكثير هي عصيص فارج أصبح قرر الفيس عليك بالسودان يقول أن يكون إيه؟ إسماً ثلاثياً هو النفس عالم من التاء يعلم وهذا الذي لازم يكمله بالتاء فهو الثالث إذا صغرته فتكون في سن في ليلته وفي رجل في زينته وفي يد في زينته كله ما لم يكن وراء اسمه بالتاء ما لم يكن وراء بالتاء لا نفسه تسجل تجل إلى هذا زودان مونس ولكن إذا صغرته لما ما تخطبه بالتاء ليه؟ لأنه إذا قلت شوزيته لحل الكفي في تصغير تشرس هذا معنى بلد وراء بقلي بقلي هذا جمع من جمع بالجنس الجمعي ما تقول في تصغيره بقيرة لأن إذا قلت هذا يكتبي فيه ببقرة ببقرة تصغير بقرة بتصغير مفرد رابع طيب وخمسة تلتبي في عدد المذكر أيوة أمسكن هذا ها العدد المؤنث اي نعم خمس نسبه هذا كل خمسه نسبه اذا تغلط هو وانت اخو من تكون ها تكتبي في ايه بتصغير خمسه المذكر هذا معنى هذا هو معنى ما لم يكن وتبدا ترك ترك الطاء هذا إذا لم يكن لك ونذر الثمن لحاق طاء فيما في الاسم الذي كسر ثلاثيا فوق الثلاثي إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التالي لحقته الطاء عند أمن اللب وشد حذفها إلى الإنجل وتقول في سن كنينة وفي دار دويرة وفي يد مضية فإن خيف اللب لم تلحقه التاء وتقول في سجل وبقر وخمس وخمس سجيل وبقير وخمس بلا تال إذا قلت سجيرة وبقيرة وخمسة من ثبت بتكوين شجرة وبقرة وخمسة المعلوم به مذكر. ايش النفس؟ يعني ايش النفس يا حياة؟ أفضل قائل يوصل بدخلات عجيبة. ماذا تقول إذا عدد تقول خمسة رجال ولا تقول خمسة رجال؟ يا عبد المتعال خلي يجوز سهل وجهان ماذا تقول في المثل؟ خمس رجال. أي الآن صغر الخمس هذا؟ خمس خمس حقت المؤنث هذا ماذا؟ شجر ولا حجر؟ خمس صغر خمس ليش ما تقول قوم الفكر؟ ومما شد فيه الحس عند أمن النبي وفاهم كل الدرس الناس بين على يدي قولوه دود وحرب وقوت ونعل لبيد وحريب وقويت ونعيل القياس نعيل وشد أيضا لحاق الطاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقوله في قدام بيت مصر هذا سائل والعرب طغار ولكن هذا سماع التطور تبع الاستماع المتوكلة المعرفة الاستماع المبني لا تحصل ولكن العرب طغار بعض الاستماع المبني لأن هذه لغته وهم أحرار واضح ولكن هذا السماء ما هو قياس موحص ولا تزيّ لا يطلعه البصر لا يطلعه أفعال التعجب ونسجي ولو عدديا عندما وداء وداء أمشي تذي وصغروا صغر العرب الذي والذي وداء مع الفروع منه مع الفروع وهو تاء وتنى وجودا حال كل ذلك السابق لا يخاف من خواص التصغير من خواص الاسماء المتبقيه ولا تصغر المبنيه وصدى تصغير الذي وفروعه وجاء وفروعه وقالوا في الذي لدي وفي الذي لدي وفي جاء وتا زي وتا وتي سمع أني أبو ليالك الصديق النسب يكفينا يا شيخ 21 بيت اليوم خليه يقرا يا شيخ خليه 30 نحن يكفي أن نفهم ما كل ما تريه كثره وجهه واحد اللي يبغى يروح يروح عليكم التغرب والتكرر البدري النسب هذا خلاص هذا مشينا فيه كثير يا شيخ مشينا فيه كثير والسنة هذه خدمين جدا يا شيخ ايوه الشام يتأخر زادوا العربي إذا أرادوا النسبة النسبة إلى البلد أو النسبة إلى القبيلة أو النسبة إلى الجد لا جات من آخر إف بياء مسددة بعد كف بياء الكفر، وكل ما تاليه كل ما تاليه هذه البياء كفره وسب كذا. إذا أريد إضافة شيء إلى بلد القبيلة أو الجد يعيد آخره ياء مسددة مكسورا ما قبلها، ويقال بالنسبة إلى دمشق البلد هذا دمشقية وإلى قبيلة وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدي. هذا يحتاج إلى شيء. ومثل محدث مثل هذا الياء إذا حصلت الإثم قبل النسبة